كل من جاء به، كما أن الباطل يجب أن يرد من كل من جاء به ولو كان فاضلا. الباطل يجب أن يرد من كل من جاء به ولو كان فاضلا، لأن الباطل مرفوض. ولكن هل إذا قال قائل بباطل هل نشهر به بين الناس، أو نأتي بكناية عن شخص قال كذا وكذا؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكر على قوم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، إلا إذا اقتضت المصلحة الملحة أن يبين باسمه فليبين باسمه. أما إذا كان المقصود رد الباطل فيكفي أن يذكر الباطل ويكنى عن من قاله. نعم. من فوائد هذا الحديث كم الصفحة؟ من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحكم فيما يحتاج إلى تفصيل إلا بعد التفصيل، وهذه مهمة. لا تحكم على شيء يحتاج إلى تفصيل إلا إذا إيش؟ إلا إذا فصلت، لئلا تقع في خطأ. انتبه. فإن النبي صلى الله نعم، وجه أخذ من الحديث أنه قال أفعلت هذا بولدك كلهم، ولم يقل له إن عطيتك حرام. وفي لفظ مسلم ألك بنون، فاستفهم أولا هل يوجد له أبناء، ثم استفهم هل أعطاهم، ثم حكم. فنستفهم عن الواقع أولا إذا كان يحتاج إلى تفصيل. ولهذا أمثلة من السنة، منها دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس ولم يصلي، فقال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فهل أنكر عليه الجلوس بادئ لبدء أو استفصل؟ ها؟ استفصل، قال هل صليت أو لا، ولم ينكر. طيب، سألك سائل في مسألة فرضية، قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، المتسرع سيقول للبنت النصف وللأخ الباقي ولا شيء للعم، لأن الأخ أقرب من العم. هذا من يقوله؟ من؟ المتسرع. وهذا غلط. يجب أن تسأل أولا عن الأخ، ما الأخ؟ إن قيل أخ من أم قلنا الحل صحيح، للبنت النصف والباقي للعم الشقيق. والأخ من الأم؟ الأخ من الجماعة، أخو الميت تغذى معه بلبن أمه ودم أمه وهو في بطنه، له شيء ولا لا؟ ليش ما له شيء؟ ها؟ نعم، لوجود البنت وهي فرع وارث، والفرع الوارث يسقط الأخوة من الأم. طيب، وإذا قال إن الأخ أخ من أب أو أخ شقيق، فالحل لا يشعر. هذا من التفضل. الآن أخطأت. إذا قال الأخ أخ من أب أو أخ شقيق، فالحل خطأ ولا صحيح؟ لأنه كان للبنت النصف والباقي للعم. خطأ. إذا قال للبنت النصف والباقي للأخ وكان الأخ أخا لأب أو أخا شقيقا فالحل صحيح. إذن لا بد من الاستفصال، لا بد من الاستفصال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم على الإنسان أن يشهد بما كان حراما، أن يشهد بما كان حراما. كل شيء حرام لا تشهد عليه مهما كان، لو أشهدك عليه أقرب الناس إليك لا تشهد. فإذا واحد قال لك تعال أنت أخي وصديقي وزميل وذكر من أسباب المحاباة ما ذكر، قال لك تشهد إن فلان أخذ من 1000 ريال وهو ما أخذ منه، يجوز يشهد؟ نعم يا جماعة. واحد جاء لصديق وهو يثق به تماما وقال أنا صدقني، قال نعم أصدق، كيف ما أصدق؟ قال بك تشهد فلان عنده لي 1000 ريال بك تشهد. هل يجوز أن يشهد أو لا؟ كأن بعض الناس متردد. نعم يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لصديقك ما تثق بي، ألست تعرفني؟ أنا صديقك، أنا الحمد لله أصلي وأزكي وأصوم وأبر بوالدي وأصل رحمي. قال نعم، كل هذا صحيح، لكن كوني أشهد أن فلان عنده لك 1000 ريال وأنا ما أدري ما يجوز. إذن لا تشهد، كل شيء محرم لا تشهد عليه. طيب، طلاق الثلاث حرام ولا حلال؟ يعني لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، حرام ولا غير حرام؟ ها؟ إيش؟ حرام؟ حرام. لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته ثلاثا، فإن فعل فهو آثم. ولكن لو جاء إنسان قال أريد أن تشهد أني طلقت زوجتي ثلاثا، فهل يشهد أو لا يشهد؟ نعم نشوف. الواقع أن الطلاق ثلاث حرام، ونحن أصلنا أصلا وهو أنه لا تجوز الشهادة على إيش؟ على حرام. فهل يشهد؟ نقول هنا يشهد، يشهد، لأنه يتعلق به حق آخر. حق من؟ حق الزوجة، يتعلق به حق الزوجة. المسألة ما هي معاملة خاصة بهذا الذي فعل المحرم، بل هي معاملة تتصل به وإيش وبغيره، فلا بد أن نشهد. فلو ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج، قال ما طلقتها أبدا، وأنا أدري أنه جاء إليه وقال اشهد إني طلقت زوجي ثلاثا، هل يجوز أن أكتم الشهادة؟ لا يمكن أكتمها، لا يمكن أن أكتمها، لأنه تعلق به حق إيش؟ حق آخر. وهذه المسألة قد تشكل على بعض الناس، حيث إنه من المعلوم أنه لا تجوز الشهادة على إيش يا أخوان؟ على حرام، لكن لما تعلق بحق آخر صار ذلك جائزا. نعم. طيب، يقول وفي هذا الحديث وجوب تقوى الله عز وجل في حقوق الله وفي حقوق إيش الآدميين. يجب على الإنسان أن يتقي ربه في حقه تعالى وفي حق الخلق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله إيش واعدلوا بين أولادكم، وفي اللفظ اللي عندي واعدلوا في أولادكم، ويستفاد من هذا الحديث أن كل ما قبض بمحرم بعقد محرم وجب رده، وذي قاعدة مفيدة في المعاملات. من أين يؤخذ؟ وجب رده. من أين يؤخذ من الحديث؟ فرجع بشير فرد. نعم بارك الله فيك. كل شيء مقبوض بمحرم يجب عليك أن ترده، هذا دليل هذا الحديث. رجع أبي فرد تلك الصدقة. ودليل آخر، جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جيد طيب، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه، عين الربا، ردوه. فردوه. ليش نرده؟ لأن تنفيذ المحرم محادة لله عز وجل. أرجو انتباه يا جماعة، تنفيذ المحرم محادة لله. كيف ذلك؟ لأن ما نهى الله عنه وحرمه لا يريد من العباد أن يمارسوه، فإذا صححناه كان في هذا محادة لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يعتبر قاعدة في كل شيء، وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي حسن قم، لا هذا أنا قلت. ما هو الحديث الذي ذكرنا أنه قاعدة؟ إيش؟ ليس عليه إيش؟ ليس عليه نحن ما تتهافر. أنت قريب مني يا حسن. لا تروح. ترى العلم يروح بلحظة، وإذا فاتت كلمة واحدة فاتت كل الجملة. طيب الحديث، لا خلاص انتهى الموضوع. أحسن بارك الله فيك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود. ويؤخذ من هذا الحديث، وهذا الحديث يعتبر كالفرع للقاعدة التي جاءت في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ولهذا قال: رد تلك الصدقة. إذن كل ما أخذ بغير حق وجب رده وإبطاله. يرد علينا مسألة تشكل: إنسان سرق أموالا، إنسان سرق أموالا ومن الله عليه بالتوبة، وهذا يقع كثيرا، فهو الآن يريد أن يتخلص من هذه الأموال، فماذا يجب عليه؟ يجب أن نردها على أصحابها. لكن مشكل يروح لصاحبه يقول: ترى سرقت منك هذا المال، والله أنا سرقت منك 100 ريال، تفضل دق إياها. قال: لا، أنت سرقت من 1000 ريال، لكنك أرجحت. ثم يطالب عند المحكمة ب1000 ريال. ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. يعني بعض الناس والعياذ بالله ما يقدر التائب النادم، إذا جاء إليه وقال: والله أنا سرقت منك 100 ريال، تفضل جزاك الله خير، أنقذني منها بالدنيا قبل الآخر. يقول: لا، أنت الآن سروق، سرقت مني 1000 ريال. ثم يطالب ب1000 ريال ويرجع. والحقيقة أن هذا لا يجوز. إذا جاءك إنسان تائب نادم لولا إقراره لم يأتك منه شيء، فقدر ظروفه واعلم أن الذي جاء إليك يقر بأنه سرق منك لن يكون إلا إيش؟ صادقا. كيف يكذب؟ لو أراد يكتمك ما جاء علمك. فلهذا نرى أن مثل هذه الحال إذا وقعت وجاء إنسان ناد جاء إنسان ناد من يقول لك والله أنا سرقت منك في حال السفة وحال الفسق 100 ريال وأنا الآن تائب لله وهذه 100. الواجب على المسروق منها أن يقول إيش شكر الله سعيك وأبرأ ذمتك وهذا 100 وانتهى الموضوع. لكن أحيانا لا يعرف الذين سرق منهم والله ناس كثيرين ولا أدري ولا أعلم لا أعلم هل هم باق على الحياة أو هل لهم ورثة ولا أعرف أسماءهم ولا عناوينهم ولا أدري ماذا أصنع. نقول يعلمهم علام الغيوب سبحانه وتعالى. تصدق أنت لهم بما عندك في لهم والله عز وجل يصلي إياهم. وهكذا كل شيء مجهول عندك صاحبه فاعمل به هكذا تصدق به له والله سبحانه وتعالى يعلم فيوصله إليه. طيب لو أن الإنسان الذي سرق الدراهم كم قلنا عددها 100 ريال قال أنا أخجل أني أقول للرجل أني سرقت منك 100 ريال لكن بشتري له مشلح 100 ريال في أيام العيد الآن الأيام العيد قريبة وأذهب إليه وأقول تفضل هذه هدية للعيد هل يبرأ أو لا يبرأ؟ والساكتون مقرون لا يبرأ ولا يبرأ؟ نعم لا يبرأ صح لا يبرأ. لماذا؟ لأن صاحب المال المسروق منه قبل هذا على أنه إيش هدية وأن لك منة عليه بها والواقع خلاف ذلك. إذن لا بد من المصارحة. لكن أحيانا تكون المسألة لو صرح كبيرة عليه جدا جدا ربما تكون سببا لقطع معيشته كعزله من وظيفة مثلا فهذه أرجو أنه إذا أوصل المال إلى محله أرجو أن الله يبرئ ذمته وإن لم يعلم رئيس هذه الدائرة أو مديرها. وبقي فوائد في الحديث والأخ كأنه يشير إلى أن في أسئلة. نعم في أسئلة. طيب نعطيها ربع ساعة خلنا نقرر عشان ما يروح عن الوقت. الآن الساعة 7:07 إيش؟ لا قال باب الرهن وغيره وذكرنا أن هذا داخل في قوله وغيره. ما في أسئلة يا أخي اكتب ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لازم نحدد الآن الساعة 7:07 نصف. طيب خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا ودي لو قال ونفعك بعلمك ونفع الإسلام والمسلمين وبحسن نفعك. أنا أرجو أن ينفعني بعلمك. طيب. نعم. هذا سائل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في الميراث فما هو الدليل لحملها على العطية مع وجود الفرقة بين العطية والميراث؟ نعم نحن استشهدنا بالآية لا على أن العطية ميراث ولكن على أن العدل هو أن يعطى الذكر مثل أو أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الذي استشهدنا به ولنعرف أن هذا ميراث وهذا عطية. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول إنني أساعد والدي في تجارته وقبل وفاته أوصاني أن آخذ من المال كذا وكذا وأن لا أخبر أحد فهل آخذ هذا المال؟ لا تأخذ هذا المال إلا بعد رضا الورثة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا وصية لوارث لكن المسألة التي ذكرها السائل تقع كثيرا في الواقع. يكون بعض الأولاد يشتغل مع أبيه في التجارة أو في الزراعة، وبقية إخوته ليس لهم علاقة في هذا، فهل يذهب عمل هذا الذي يكتح مع أبيه، هل يذهب سدى أو ماذا؟ نقول إذا كان هذا الولد قد نوى التبرع وبر والده فإنه لا يستحق أن يأخذ شيئا من المال، لأن الأجر الذي يكون له في الآخرة أفضل من الدنيا كلها. أما إذا كان يريد مقابلا فلا بد أن يتفق مع الأب على شيء، بأن يجعل له راتبا شهريا كما لو كان واحدا من الناس، أو يجعله سهما في التجارة كما لو كان واحدا من الناس. فإذا جعل له راتبا شهريا كما لو كان واحدا من الناس أو سهما من التجارة، فهذا ليس فيه تفضيل، لأنه في مقابلة إيش؟ في مقابلة عمل. وليس من المروءة أن إخوانه الذين لا علاقة لهم في متجر أبيهم وفي مزرعته أن يكونوا مثله فيما يستحق من هذا المال، لكن بالنسبة للأب لا بد أن يتفق معه على شيء معين. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: كثرة الأسئلة حول بعض المعتمرين حيث يقومون بأداء العمرة عن أنفسهم ثم يعودون إلى مسجد التنعيم لأداء العمرة عن بعض أقربائهم، فهل يجوز ذلك؟ وكثرة الأسئلة أيضا عن حكم من مر بالميقات ولم يحرم. أما المسألة الأولى فالذي أرى أن تكرار العمرة في سفر واحد بدعة. لماذا أقول إنه بدعة؟ لأن مكرر العمرة إنما يريد التقرب إلى الله، فهو يفعل ذلك عبادة وتعبدا له، وكل من فعل عبادة أو تعبدا لم يتأتي به الشريعة فهو إيش؟ مبتدع. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ وهذا إذا اعتمر اليوم يعتمر غدا. فنقول: قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبينه سنته. فهل عند أحد حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليؤدي العمرة؟ على كل حال أنا باسط النفس إن شاء الله تعالى. أطلبوا في بطون الكتب كلها التاريخية والحديثية، إذا وجدتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ليعتمر فإننا نقول هذا سنة، ولا يحل لنا أن نقول بدعة. هل أحد من الصحابة فعل ذلك؟ أيضا ما عندنا مانع. دقيقة يا أخي بارك الله فيك. هل أحد فعل ذلك من الصحابة؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة ودخلها فاتحا ظافرا منصورا مؤيدا يوم الجمعة في 20 من رمضان سنة كم؟ سنة أصابع كم؟ سنة 5؟ تقول 5؟ سنة 8 من الهجرة دخلها في 20، وبقي 10 أيام أو 9 أيام من الشهر، وإضافة مثلها من شوال، لأن ابن عباس يقول أقام 19 يوما مع محبته للعمرة، ومع ذلك لم يخرج إلى التنعيم ليؤدي عمرة. وفي عمرة القضاء كم بقي؟ عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة. والله ما أدري وش أنا، ما عندكم لا من التاريخ ولا من النحو يا جماعة. في الحديبية، صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، على أن يعتمر في العام القادم. اعتمر في العام القادم في السنة 7 وبقي 3 أيام. ولم يؤدي عمرة إلا العمرة التي جاء بها من الميقات مرة واحدة، مع أنه عليه الصلاة والسلام شغوف للعمرة ولم يفعل. ولو كان هذا من الشريعة المطلوبة لكان الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام حتى يشرعه للأمة، أو يقول يا أيها الناس اخرجوا من مكة لتتابعوا العمرة، ولن نقول هذا. بقي علينا أن يقال إن عائشة رضي الله عنها خرجت من الحرم من مكة إلى التنعيم فأحرمت بعمرة، والجواب على هذا سهل، الجواب عن هذا الإيراد سهل جدا. أتعلمون قصة عائشة؟ من يعلمها؟ تفضل. ما هو ما حاضت عند الميقات، جزاك الله خير، قبل الميقات، ما حاضت قبل الميقات، لا تكن إما مع الناس أسره. عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة كبقية زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كانت في سرب وهو موضع معروف بين مكة والمدينة حاضر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، فقال ما لك؟ لعلك نفستي يعني حط. قالت نعم، فقال لها مسليا إياها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو عليك أنت، كل النساء تحيض. ثم أمرها أن تهل بالحج لتكون إيش؟ قارنة، تجمع بين العمرة والحج. القارن يفعل في نسكه كما يفعل كما يفعل المفرد، يا طلبة العلم، القارن يفعل في نسكه كما يفعل المفرد سواء. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك للحج وعمرتك. انتهى الحج، طهرت عائشة وطافت وسعت، ولما كان ليلة الحصبة يعني الليلة التي أناخ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ وكانت رضي الله عنها ذات غيرة شديدة، فخافت أن تعير بذلك فيقال زوجات الرسول اعتمرا عمرة مفردة وحج حج مفردة وأنت ما حجت، ما أتيت بعمرة. قالت يا رسول يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ كيف ترجع بحج؟ هي ما هي قارنة، لكن لما كان عمل القارن كعمل المفرد قالت إيش؟ أرجع بحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبها، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنها هي رجعت بحج يعني بعمل حج فقط، يعلم هذا، لكن لما طلبت منه ذلك طيب قلبها عليه الصلاة والسلام وقال لأخيها عبد الرحمن اخرج بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. فخرج بها وهو معه يعمل كما تعمل، يعني بمعنى الوقت والعمل، لكنه لم يعتمر. ليش؟ لأن هذا ليس معروفا عندهم. فنقول إذا وقع من امرأة من نسائنا مثل ما وقع لعائشة ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة بعد الحج، نقول على العين والرأس، والله لو كان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على أعيننا ورؤوسنا لبذلنا الأعين والرؤوس لذلك. لكن هل الصحابة يترددون على التنعيم يأتون بعمرة اليوم لي وغدا لأمي وبعد غد لأبي، وإن ضاق الوقت قلنا اليوم لي في الصباح وتالي النهار لأمي وصباح الثاني لأبي صباح ومساء الثاني لجدي ثم تأتي العمات والخالات؟ من قال هذا؟ والشرع محدد مقنن. ثم إنه ما علمنا أن أحدا من الصحابة أدى عمرة أو حجا عن أحد إلا في الفريضة لميت أو عاجز. أما التطوع واحد يقعد في بلاده على فرش نسائه وعلى متجره ويجي واحد يعتمر عنه ويحج، وين العبادة؟ العبادة لابد أن تكون من العابد فعلا حتى يتأثر قلبه بهذه العبادة ويشعر بالقرب من الله عز وجل. أما رح أنا بحج عنك، رح أباد أعتمر عنك، هل تجدون الرجل اللي هناك في بلده يشعر بأنه أدى مناسك ويشعر بالقرب من الله؟ أبدا. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن ينوب أحد عن أحد في حج التطوع، وإنما ذلك في حج الفريضة أو عمرة الفريضة لمن كان ميتا أو إيش عاجزا عجزا لا يرجى زواله كالكبير. وتهافت الناس على هذا غريب. ومن العجائب يا إخواني من جهل المسلمين الذي أرسل الله أن يرفع عنهم الجهل ويوفقهم للعلم، أن كثير من الناس يحرصون على العمرة التطوع وربما لا يصلون الصلاة إلا بعد وقتها أو لا يصلونها أبدا إلا إذا جاءوا لمكة. وين الدين؟ وين الإسلام؟ وين العلم؟ أين المعرفة؟ يا أخي هذه الناس تطوع. ربما يكون قد يكون إنسان هناك طالب علم ينفع الناس بعلمه يعلمهم ويكون الناس بحاجة الله، ثم يأتي يعتمر عمر التطوع مع أن طلب العلم وتعليم العلم أفضل من عمر التطوع. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عنه وعن غيره. يا أخواني تعلموا حدود الله، اقتدوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا والله لو أعلم أن في خروجي إلى التنعيم وإتياني بعمرة أن في ذلك مثوبة عند الله عز وجل أفضل من بقائي هنا لفعلت، لكني أعلم أنها ليست بسنة. حتى قال عطاء بن أبي رباح كان إماما في مكة، حتى قال الخليفة بعهده قال لا يفتي أحد من الناس بالحج إلا عطاء لأنه عالم بالمناسك. قال هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم يأتون بعمرة لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يعني هل هم مأجورين أو آثمين. فالمسألة ما هي هينة، يجب أن نعبد الله على بصيرة ومعرفة بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قد حدثتكم وحدثت غيركم كثيرا أنني رأيت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه في الطول حلقا تاما أبيض والشعر أسود ملون، فأمسكت في الكثير مش هذا قزع، والقزع منهي عنه. قال لي المحذوق عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم. أما الفقرة الثانية في السؤال فهي ما حكم من مر بالميقات ولم يحرم منه؟ نقول من مر بالميقات إما أن يكون مريدا للعمرة أو للحج فيلزمه أن يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وفي حديث هذا حديث ابن عباس، وفي حديث ابن عمر قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. يهل خبر بمعنى الأمر، يهل خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر كثير في القرآن والسنة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وهذا خبر بمعنى الأمر. فيجب على من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم منه، إلا من كان منزله داخل المواقيت ومر بالميقات يريد أهله لكنه يقول سأعتمر بعد يومين أو ثلاثة، فهذا لا حرج عليه. مثل رجل من أهل جدة مر بميقات المدينة وهو يريد أهله وقال أنا أريد أهلي وسوف أعتمر في رمضان أو غير رمضان، فهذا لا حرج عليه أن يتجاوز الميقات، لأنه إنما تجاوزه لإيش؟ لأهله، ولكنه يريد أن يعتمر فيما بعد. نعم. وماذا عليه لو لم يحرم؟ المعروف عند العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فعليه فدية، أعني دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ومن لم يجد فقيل يلزمه أن يصوم 10 أيام، وقيل لا يلزمه صيام 10 أيام وهو الصحيح. فمن لم يجد دما فلا شيء عليه إلا هدي التمتع والقران، فإن من لم يجده يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. أثابكم الله. هذا يقول صمنا في بلدنا بعد المملكة بيوم، ماذا يكون حكم الدين لو جاء رمضان في المملكة 29 يوم، أكون أنا صمت 28 يوم فقط؟ نعم، الحكم في هذه المسألة فيما نراه، والعلم عند الله عز وجل، أنك إذا تأخر صومك في بلدك وقدمت إلى بلد متقدم فأفطروا فأفطر معهم، لأن هذا هو يوم العيد، حتى وإن لم تصم إلا 28 يوما، ولكن بعد يوم العيد تقضي يوما واحدا. طيب، هذه انتهينا منها. لكن لو صمت مع بلد متقدم ثم سافرت إلى بلد متأخر فأتممت 30 يوما، ولكن البلد الذي قدمت إليه لم يرى الهلال عندهم، فهل تصوم لأنهم صائمون، أو تفطر لأنك أتممت 30 يوما ولا يزيد الشهر الهلال عن 30 يوما؟ نعم، لا، تصوم معه، لأن هذا اليوم في المكان الذي أنت فيه ليس يوم عيد، بل هو تصوم. طيب كيف أصوم 31 يوما؟ نقول تبعا، المكان اللي أنت فيه اليوم ليس عيدا، ليس يوم عيد، فتصوم 31 يوما تبعا. نظير ذلك، سافرت من باكستان قبيل غروب الشمس ب5 دقائق، أقلعت الطائرة مسافرا إلى مصر، الشمس جاء وقت مغيبها في باكستان، هل تفطر إذا جاء وقت مغيبها وأنت تشاهدها؟ أجيبوا يا جماعة. نعم يا شيخ، أو ما فهمتم السؤال زين؟ مفهوم السؤال، سافر الإنسان من باكستان بقي على غروب الشمس 5 دقائق فقط، أقلعت الطائرة لكن لما ارتفعت الشمس باقية، نظر الساعة قال الآن غابت على باكستان، وهو من أهل باكستان، هل يفطر وهو يشاهد الشمس أو لا؟ لا يفطر، إذن سيزيد له في حقه، لو كان في باكستان لكان صام مثلا 13 ساعة، الآن سوف يصوم 15 ساعة، نقول صم، الشمس لم تزل باقية فصم. كذلك في من قدم إلى بلد وأتم 30 يوما ولكنه لم يره الآن، نقول الشهر باق في هذا البلد فصوم ولو زاد على 30. وبارك الله فيكم، أنتم إن شاء الله أمنا. نعم، يقول إن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.